بك اليوم عن سورة الأنفال، وهذه السورة من السور العظيمة التي نزلت بعد معركة عظيمة أيضا، وهي معركة غزوة بدر كما لا يخفى. لذلك كان مقصد السورة هو الحديث عن أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال هذه الغزوة، غزوة بدر. في السنة الثانية الهجرة كما لا يخفاكم وقعت هذه الغزوة، غزوة بدر، وكانت في البداية يعني خروج الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لها لم تكن لقصد الحرب، بل كان لأخذ قافلة قريش. قافلة قريش ذهبت إلى الشام ورجعت محملة بالبضائع والمؤونة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حرب كما تعلمون. فهذه القافلة مليئة بالأنعام والحراس عليها قليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك مع أصحابه، وكان على هذه القافلة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وسلم بعد ذلك، لكن في وقتها لم يكن مسلما. لما علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأخذ قافلتهم خرجوا بجيش كبير، يعني قوامهم في ذلك الوقت كان 1000، والنبي عليه الصلاة والسلام كان 310 رجلا، وكان معه عليه الصلاة والسلام يعني من قلة المؤمنين لم يكن معه إلا فارسان فقط، يعني الباقي كلهم إما مشاة أو يتعاقبون على الإبل. فأبو سفيان غير طريقه ووصلت قريش إلى منطقة يقال لها بدر، وهي تبعد تقريبا 160 كيلو من المدينة المنورة الآن، ولازالت موجودة بالمناسبة، وفيها يعني يسكنها كثير من الناس، وفيها أيضا مقبرة شهداء بدر. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا ومعهم سلاح وعتاد بسيط لمقابلة قافلة وليس لمقابلة جيش قوامه 1000 يزيد على عددهم 3 مرات. استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، فقالوا يا رسول الله لو خضت بنا عرض هذا البحر فنحن معك. وقال تكلم أبو بكر تكلم عمر رضي الله عنه، لكنه كان يريد الأنصار. قال يا رسول الله كأنك تريدنا، لا نقول لك كما قالت من إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها ونقاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فكان موقف عظيم من الأنصار في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. اصطف الفريقان وبدأت المعركة، فالله تعالى أيدهم بنصر منها، أيدهم أول شيء بالتأييد المعنوي، والله تعالى يعني جعل الله تعالى يرونهم أعداد قليلة، يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأنزل الله تعالى الملائكة تؤيد المسلمين ب1000 من الملائكة كما سأتي بعد قليل، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وكان الصحابة لما بدأت المعركة يرون بعض الكفار يتساقطون موتى من غير ما أحد يمسهم ولا يمسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك الملك من السماء الرابعة هذا كذا. أحد الصحابة سمع رجل يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الملك من السماء الرابعة. وجاء أنصاري بأسير قرشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القرشي والله ما هذا أسرني، أسرني رجل أبيض على فرس أبلق يعني فاتح. فقال الأنصاري بل أنا أسرته. قال اسكت فقد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فقد يدك الله بملك كريم. وهكذا كان الصحابة يعني ينصرون بالملائكة رضي الله عنهم. وقتل في هذه المعركة صناديد قريش، كبار المجرمين والذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة، منهم أبو جهل وعتبة وشيبة من ربيعة وغيرهم، يعني يمكن ستة من كبار القادة قتلوا في هذا اليوم. وانتهت المعركة بانتصار كبير للمسلمين، قتل فيه تقريبا 70 من كفار قريش، وأسروا 70 أيضا منهم، والبقية هربوا فروا، ورجع المسلمون بهذا الانتصار. كان من هلك أبو جهل، وكما تعلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه فرعون هذه الأمة، فهلك في هذه المعركة. ثم ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القتلى في قليب بدر، قليب بدر احنا نسميه جديد، قليب قليب بدر، ووقف على شفر القليب ثم قال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، بدأ يناديهم بأسمائهم ويقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ماذا تكلم من أقوام قد جيفوا، يعني أصبحوا جيفا جيوف؟ فقال: يا عمار، والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يجيبون. يقول قتادة الرابع عن أنس لهذا الحديث، يقول: أحياهم الله لنبيه حتى يسمعهم ما يقول تبكيتا لهم وتوبخا. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعركة كانت أول معركة حقيقية تحصل بين المسلمين والكفار، وكان انتصارها يعني مذهلا ومفاجئا للجميع، وكانوا يعتقدون أن مكة وأهل مكة أنهم لا يهزمون باعتبار أنهم يعني حماة الحرام وجيران الحرام وسدنة البيت والذين يخدمون الحجاج. فكسرهم في هذه المعركة أثر تأثيرا كبيرا جدا، أعطى هيبة للمسلمين، بدأ الناس يصدقون أنه رسول الله. ما كان الله تعالى ينصر على أهل مكة إلا من كان صادقا، فبدأت تغير المعادلة تماما. وسفيان لما وصل إلى مكة وعلم بهذه الخسارة العظيمة، نذر ألا يمس ماء ولا يغتسل من جنابة حتى ينتقم لقريش. لذلك جلس سنة تقريبا إلى سنة أحد، سنة التي تليها، وهو يعني لم يقرب ماء لفأي نذره. هذه السورة نزلت بعد هذه المعركة لترصد ما في هذه المعركة من دروس وعبر وهدايات، وتوجه الأمة إلى يعني السبيل الأمثل في عوامل النصر وعوامل الهزيمة، وكيف ماذا يفعل المسلمون في مثل هذه المواقف. يعني مثلا أول مشكلة برزت بعد غزوة بدر تقسيم الغنائم، الأنفال هي الغنائم. في السابق قبل هذه الحرب كان الإنسان الذي يأخذ شيئا من المعركة يعتبر له نصيب، يسمونه السلب، إذا سلب شيئا فهو له. لكن في الإسلام لا، وضع مختلف. فأنزل الله تعالى أحكام الأنفال في هذه السورة كما سيأتي إن شاء الله. لذلك كان مطلع السورة عتب الله تعالى المؤمنين بالاختلاف على الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يعني حكمها لله والرسول، فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم، لكن أهم شيء لا تختلفوا لأجل شيء من الدنيا ومطمع من الدنيا. فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم استمرت الآيات في ذكر صفات أهل الإيمان، وأنهم يعني ليسوا أهل الدنيا بل أهل الخوف من الآخرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم وخشيت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، إذا تليت آياته كتاب الله زادتهم إيمانا. والله يا إخوان، هذه ينبغي واحد يعني يطبقها على نفسه. هل أنا ممن إذا تليت علي آيات الله زادته إيمانا أم زادته سخطا؟ بعض الناس أعوذ بالله إذا سمع القرآن وكذا طول ويبدأ الشيطان يدخل عليه. لها الإيمان لا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن ذكر الله وسماع القرآن وزيادة الإيمان به والتوكل على الله وإقامة الصلاة والصدقة أولئك هم المؤمنون حقا. ليجمع هذا هو المؤمن حقا إن شاء الله تعالى. يعني غدا بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن هذه الصورة وأحداثها وما فيها من دروس وعبر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وآخر